نائب الفاعل ثم نأخذ درسنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: فتحتم نائب الفاعل. قال النائب عن الفاعل: أخذنا الفاعل وأخذنا تعريف الفاعل، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وقلنا الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، والمذكور قبله فعله يشمل ما ذكر قبله فعل أو ما يشبه الفعل، أو قل ما يعمل عمل الفعل كاسم الفعل واسم الفاعل، مثل المؤلف بهذه الأمثلة. وهذه المسائل الجديدة معنا في أين؟ في درس الفاعل. نائب الفاعل الكلام عليه كالكلام على الفاعل، وأقسامه كأقسام الفاعل، ولكن كيف نفرق بين الفاعل وبين نائب الفاعل؟ من خلال الفعل، إذا تغيرت صيغة الفعل فما بعده نائب فاعل، وإذا لم تتغير فما بعده فاعل. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. المؤلف الذي هو ابن آج الروم عليه رحمة الله سمى نائب الفاعل بماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله، والشارع سماه بنائب الفاعل، وهذه التسمية نائب الفاعل هي لابن مالك عليه رحمة الله، وهي أجمع وأخصر. هذه التسمية أفضل من قولنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال الشارح: وأقول: قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمود الغصن، ونحو حفظ خليل الدرس، ونحو يقطع إبراهيم الغصن، ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول. ولماذا يحذف الفاعل؟ سيأتي معنا، إما للجهل به، وإما من باب التعظيم، وإما من باب التحقير، إلى غير ذلك. قال: وحينئذ أو للعلم به، مثل خلق الإنسان. هنا حذف الفاعل، خلق فعل ماض مغير الصيغة، والإنسان نائب فاعل، والفاعل حذف، يعني خلق الله الإنسان. لماذا حذف؟ للعلم به، للعلم به. قال: وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل، يجب عليه أن يغير صورة الفعل أي صيغة الفعل، ويغير صورة المفعول أيضا. كيف تتغير صورة المفعول؟ يأخذ جميع أحكام الفاعل فيصبح مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدا بعد أن كان فضله، إلى غير ذلك. قال: فإنه بعد أن كان منصوبا يصير مرفوعا، ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان مؤنثا. مثلا لو قلنا: ضربت هند زيدا، لو غيرنا الصيغة ماذا نقول؟ ضرب زيد، يعني جعلنا الفعل مذكر، لأن نائب الفاعل ما له؟ مذكر. ولو قلنا: ضرب محمد هندا، ماذا نقول؟ ضربت هند. واضح؟ هنا وجب تأنيث الفعل أو تذكير الفعل، لأن الفاعل نائب الفاعل مذكر أو مؤنث. قال: وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. تغيير الفعل بعد حذف الفاعل، يعني كيف تتغير صيغة الفعل؟ قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وأقول: ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول: قطع الغصن وحفظ الدرس، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره نحو يقطع الغصن ويحفظ الدرس. طيب، يكرم زيد، زيد فاعل أو نائب فاعل؟ أي فاعل. وإن ضم أول الفعل نقول لابد أن يضم في المضارع الأول ويفتح ما قبل الأخير. فهنا يكرم زيد فاعل، يدحرج عمر إيش إعراب عمر؟ فاعل. لكن لو قلنا يكرم زيد يدحرج بكر نائب فاعل. واضح الآن؟ إذا لابد الماضي يضم الحرف الأول ويكسر ما قبل الأخير، والمضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الأخير. إلى هنا واضح؟ قال أقسام نائب الفاعل. الفاعل إلى كم أقسام ينقسم؟ ظاهر ومضمر. نائب الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. طيب كيف نفرق بينهما؟ من خلال الفعل. إذا تغيرت الصيغة فهو نائب فاعل. قال وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. هذا واجب متى كان؟ يعني يأتي أمس صح؟ هل أعربتمه؟ والأسئلة التي في الفاعل نفس الأمثلة أعربتمها؟ المتابعون انظروا لي هذه الأمثلة. طيب في يوم الخميس تنظر كم أحاديث؟ أربعة أحاديث وإعراب الأمثلة التي في نائب الفاعل والتي في باب الفاعل. قال أقول ينقسم نائب الفاعل، ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر متصل ومنفصل. وأنواع كل قسم من الضمير اثنى عشر، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل، فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. انتهينا. هذا درس نائب الفاعل، ودرسنا اليوم المبتدأ والخبر. وهذا الدرس من أهم الدروس. كم قد قلت لكم دروس مهمة؟ وهذا الثاني. قلت لكم علامات الاسم والفعل والحرف، قلت لكم هذا من أهم الدروس، وحالات الأفعال قلنا من أهم الدروس. الدرس الثالث الذي يعتبر من أهم الدروس ويعتبر كالأساس وكالقاعدة للدروس التي بعده وينبني فهمها على فهم هذا الدرس، المبتدأ والخبر. درس المبتدأ والخبر يعتبر من أهم الدروس. قدم رجعت الأزكى. نعم نعم، سيأتي معك في المتممة. وإن أردت مثالا قل أوحي إلي أنه استمع. أوحي فعل ماض مغير الصيغة، ونائب الفاعل المصدر المنسلك من أنه ما دخلت عليه، والتقدير قل أوحي إلي استماع. واضح؟ سأتي معنا. المصدر المنسلك قلنا يعرب بحسبه، قد يعرب فاعل، قد يعرب نائب فاعل، قد يعرب مبتدأ، قد يعرب اسم كان خبر، إنه يعرب بحسب موقعه من الجملة. المصدر المنسبك مثله مثل زيد. زيد ايش يعرب زيد؟ قد يأتي اسم مجرور، قد يأتي فاعل، قد يأتي نائب فاعل، قد يأتي خبر، بحسبه صح؟ كذلك المصدر المنسبك يعرب بحسبه، المصدر المنسبك يعرب بحسبه لأنه اسم، فعلى حسب موقعه في الجملة يعرب. قد يكون اسما مجرورا، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، بحسب موقعه من الجملة. طيب حفظكم الله، انتبهوا معنا. درسنا اليوم المبتدأ والخبر. أولا انتبه معي، أغلق الكتاب وانتبه معي. المبتدأ والخبر يعني كما قلنا إذا ذكرنا فعل لا بد له من فاعل، والآن إذا ذكرنا مبتدأ فلا بد له من خبر، فكل مبتدأ يحتاج إلى خبر. والمبتدأ والخبر حكمهما الرفع، المبتدا والخبر ما لهما؟ مرفوعان دائما وابدا. المبتدا ياتي مرفوع والخبر ياتي مرفوع. هل ياتي مبتدا مجرور؟ هل ياتي خبر مجرور او منصوب؟ المبتدا هل ياتي منصوب؟ اذا المبتدا والخبر متلازمان، هذا الامر الاول. اذا ذكرنا مبتدا لا بد له من خبر، كما اننا لو ذكرنا فعل لا بد له من فاعل او نائب فاعل، كذلك اذا ذكرنا مبتدا لا بد له من ماذا؟ من خبر، المبتدأ لا بد له من خبر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما حكم المبتدأ والخبر؟ الرفع. المبتدأ والخبر دائما وأبدا مرفوعان، فلا ترى اسما منصوبا أو اسما مخفوضا وتفكر في المبتدأ والخبر، لأننا ندرس ماذا؟ مرفوعات الأسماء. وقلنا مرفوعات الأسماء كم منها؟ سبعة. الأول الفاعل، والثاني نائب الفاعل، والثالث المبتدأ، والرابع الخبر. إذن إذا رأيت اسما مرفوعا فابحث عنه في مرفوعات الأسماء، إما أن يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل أو مبتدأ أو خبرا أو اسم كان أو خبر إن أو تابع للمرفوع. نمثل للمبتدأ والخبر قبل أن ندخل في تعريف المبتدأ. زيد قائم، زيد مبتدأ، وقائم خبر. زيد مبتدأ اسم مرفوع، صح أم لا؟ وقائم خبر اسم ماذا؟ مرفوع. إذن المبتدأ والخبر دائما وأبدا مرفوعان. طيب انتبه معي، تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. لو نظرت إلى هذا التعريف هو يعني في الجملة أو يتفق مع تعريف الفاعل ومع تعريف نائب الفاعل في الأمرين الأولين، في الأمرين الأولين الفاعل هو الاسم المرفوع، ونائب الفاعل الاسم المرفوع، والمبتدأ الاسم المرفوع. طيب إلا أن المبتدأ الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذن يشترط للمبتدأ ثلاثة شروط، يشترط له ثلاثة شروط. الأول أن يكون اسما، والثاني مرفوعا، والثالث عاري عن العوامل اللفظية، والثالث عاري عن العوامل اللفظية. نوضح هذه الشروط. مثلا لو قلنا زيد فاهم، الآن نتكلم نحن عن المبتدأ لم نتكلم عن الخبر. زيد فاهم، ما يعرف زيد؟ مبتدأ. ننظر هل توفرت فيه الشروط. الشرط الأول أن يكون اسما، هل زيد اسم؟ بدليل التنوين. هل هو مرفوع؟ توفر الشرط الثاني، إذن اسم مرفوع. أين رياض؟ طيب إذا المبتدأ هو الاسم المرفوع وزيد اسم مرفوع. الشرط الثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، يعني لا يسبقه أي عامل لفظي. زيد هل هو عار عن العوامل اللفظية؟ طيب سيقول قائل ما هي العوامل اللفظية؟ العوامل اللفظية كالفعل. هل زيد سبقه فعل؟ هل سبقه كان؟ هل سبقه إن؟ هل سبقه ظن؟ إذن هذا عاري عن العوامل اللفظية. ولو قلنا قام زيد، هل زيد مبتدأ؟ اسم مرفوع أم لا؟ اسم مرفوع أم لا يا شباب؟ طيب لماذا لا يعرب مبتدأ؟ ليس عاريا عن العوامل اللفظية، سبقه عامل لفظي. وبداية كنا نقول من باب التسهيل، أي اسم مرفوع في أول الكلام فإعرابه مبتدأ، أي اسم مرفوع في أول الكلام ما إعرابه مبتدأ. لكن الآن هذا هو تعريف المبتدأ، يشترط أن يكون اسما بغض النظر، اسم مفرد، مثنى، جمع، تكسير، جمع تصحيح، مذكر، مؤنث، اسم حيوان، اسم إنسان، اسم جماد. فأي اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية ما إعرابه مبتدأ. واضح؟ إذن زيد هنا مبتدأ أم لا؟ طيب لو قلت لك يا بندر هند قائمة، أنت ليه تقول لي هند مبتدأ؟ كيف؟ ويا بحث هند مبتدأ، هي رجل ولا امرأة؟ ما الذي يتكلم يا شباب؟ اسم مرفوع، تمام. هند اسم مرفوع، توفر الشرطة، عاري عن العوامل اللفظية لكنه مؤنث. ولو مؤنث متأكد؟ إذن أحسن، هند مبتدأ وإن كان مؤنثا لا مانع. نحن قلنا اسم بغض النظر، اسم إنسان، اسم حيوان، اسم مذكر، اسم مؤنث، مفرد، مثنى، جمع، فأي اسم مرفوع في أول كلام ما إعرابه؟ مبتدأ. ولو قلنا أسد قائم، من قال مبتدأ؟ كيف عرف؟ اسم ومرفوع وعار على العون لفظية، بغض النظر اسم حيوان ما لنا ده. طيب ولو قلنا الزيدان قائمة، كيف عرفت يا محسن؟ مرفوع. انظروا العلم، هل هذا جواب يا شباب؟ هل هذا جواب؟ لا، مرفوع. احسنت، هذا هو الجواب الكامل. ما تقول لي مبتدأ لأنه اسم؟ لأنك لو قلت مبتدأ لأنه اسم قام زيد، إذن زيد مبتدأ لأنه اسم. أحسنت، لابد من هذه التكملة. إذن نقول الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ. كيف عرفنا؟ اسم مرفوع، المرفوع عار عن العوامل اللفظية. فإذا توفرت هذه الشروط أعرب مبتدأ، وإن اختل شرط من هذه الشروط لا يعرب مبتدأ. مثلا لو جاء معنا فعل في أول الكلام، هل يعرب مبتدأ؟ لا، المبتدأ هو الاسم، إذن الفعل لا يعرب مبتدأ. لو جاء معنا حرف في أول الكلام، هل يعرب مبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم، فلا يكون الفعل ولا الحرف مبتدأ. واضح؟ طيب إذا جاء معنا اسم منصوب في أول الكلام أو اسم مخفوض في أول الكلام، هل يعرب مبتدأ؟ لماذا؟ لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع، فالمنصوب والمخفوض لا يعرب مبتدأ. إذا جاء معنا اسم مرفوع لكنه ليس عار عن العوامل اللفظية، سبقه عامل لفظي، سبق بفعل أو سبق بإن أو سبق بكان أو سبق بكاد، فهل يعرب مبتدأ؟ إذن هل المبتدأ واضح؟ أكيد. طيب ننظر. طيب قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الحمد، ترى تقول لي مبتدأ عندك؟ ليش؟ اسم مرفوع عار عن العوامل. الحمد اسم ايش؟ دعوا بغض النظر، ما انت مالك دخل اصلا، اسم الحيوان، اسم الجماد، اسم معنى، اسم شيء حسي، هذا اسم. كيف عرفنا اسم بالالف ولا؟ طيب اسم ايش؟ كله ما التفسير ليس علي انا، علي ايش؟ الاعراب. وان تفسرها تريد تجعل الحمد اسم يعني رجل او اسم معنى او اسم ذات، انت اخبر. انا من جهه الاعراب ايش اعراب الحمد؟ مبتدا. لماذا؟ لانه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظيه. الى هنا واضح؟ وعلى طرف عيد ضمن. طيب المبتدا اخذنا تعريفه، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إلى هنا أنتم معي؟ طيب كل مبتدأ يحتاج إلى إيش؟ إلى خبر. إذا أعربت مبتدأ فلا بد لهذا المبتدأ من ماذا؟ من خبر. لو قال قائل الزيدان وسكت، إيش إعراب الزيدان؟ قال لك مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، قال لك مبتدأ. هل تم المعنى؟ لا بد للمبتدأ من ماذا؟ من خبر. طيب الزيدان وسكت، هذا ليس كلاما، لأن الكلام يشترط فيه أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. إذن المبتدأ لا بد له من خبر. طيب الآن ننتقل إلى مسألة الخبر دون أن نذكر تعريفه، تعريفه سيكون معنا غدا. زيد قائم، ولو قلنا هند ماذا نقول؟ قائمة. ولو قلنا الزيدان، الزيدان ايش يا شباب؟ قائمان. الهندان، ها الهندان قائمتان. احسنتم. الزيدون، الزيدون قائمون. طيب الهندان قائمات. هنا لو جئتم تنظرون الى هذه الامثلة، زيد مبتدأ وهند مبتدأ والزيدان مبتدأ والهندان مبتدأ والزيد مبتدأ والهندات مبتدأ، فالمبتدأ هو الاسم المرفوع. العاري عن العوامل اللفظية بغض النظر هل هو مفرد أو مثنى أو جمع، مذكر أو مؤنث. فإذا كان مثلا مفرد اسم مفرد فيرفع علامة رفعه الضمة، وإذا كان مثنى علامة رفعه الألف، وإذا كان جمع مذكر سالم علامة رفعه الواو، وإذا كان جمع مؤنث سالم الضمة، وإذا كان جمع تكسير الضمة. طيب السؤال الذي أريده، هذه المبتدأات هل جئنا لها بأخبار؟ بقي فائدة، الخبر لا بد أن يطابق المبتدأ، لا بد في الخبر أن يطابق المبتدأ. في أيش يطابقه؟ مثلا إذا كان المبتدأ مفردا مذكرا فالخبر يكون مفرد مذكر، وإذا كان المبتدأ مفرد مؤنث فالخبر مفرد مؤنث. أوضح لكم بالمثال، زيد قائم، هل طابقه الخبر؟ هل يصح أن نقول زيد قائمة؟ ليش؟ زيد مذكر وقائمة مؤنث، لا يصلح. طيب هند قائم، هل يصلح؟ لماذا؟ هند مؤنث وقائم، إذا لابد من مطابقة. طيب الزيدان قائم، ليش؟ المبتدأ مثنى، إذا لابد أن نثني الخبر فنقول الزيدان قائمان، المسلمون قائمان، أيش الصواب؟ قائم. الهندات قائمة. طيب الهندات مؤنث وقائمة مؤنث، هذا مفرد، إذا لابد أن يطابق الخبر المبتدأ. في ماذا يطابق؟ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. إلى هنا واضح؟ طيب نمثل أو نسألكم، موسى، من اسمه موسى؟ أحد اسمه موسى هنا؟ من؟ فعيدك عندك اسمك موسى؟ موسى من؟ المطري عندك موسى، ائتي أنت مبتدأ، اجعل لك خبر جالس. ايش؟ جالس، ممتاز. ولو قلنا موسى جالسان، ليش؟ أنت مفرد، متأكد؟ طيب موسى جالسة، لا تزعل، يصلح أم لا يصلح؟ ليش؟ دعوه هو يتكلم، هو أخبر بنفسه، لماذا لا يصلح يا موسى؟ أنت رجل وقائمة، لا قل موسى مذكر وقائمة مؤنث، ولابد قلنا من ماذا؟ من تطابق، لابد من تطابق. انتهينا من الفائدة الأولى. طيب الآن ننتقل إلى الفائدة الثانية، المبتدأ على قسمين يا شباب، ظاهر، اسم ظاهر، الثاني مضمر يعني ضمير. الظاهر من يمثل له؟ جميع الأمثلة التي تقدمت، المبتدأ فيها اسم ظاهر، زيد قائم، المبتدأ زيد اسم ظاهر، الزيدان قائمان، الزيدان اسم ظاهر، الزيد قائم، الزيد اسم ظاهر، هند قائمة، أسد قائم، هذه كلها المبتدأ ظاهر. المضمر 12 ضميرا، المبتدأ إذا كان مضمرا فهو كم؟ 12 ضميرا، 2 للمتكلم أنا ونحن، و5 للمخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، و5 لمن؟ للغائب، هو، هي، هما، هم، هن. طيب تكلم عن نفسك، أنا قائم، أنا قائم، لا تقل ما اسمك؟ عبد الله، لا تقل عبد الله قائم، لو قال عبد الله قائم هذا كلام صحيح، لكن هو يتكلم عن نفسه، قال عبد الله قائم، أنت إيش؟ تلتفت تبحث عن عبد الله، صح أم لا؟ فالعرب لغتهم مبنية على الاختصار، مبنية على السهولة، مبنية على الإعراب، الوضوح، يقولون الإعراب إيش؟ الإظهار والإبانة. فالعرب بدل أن أقول مثلا سلمت على عمر، أقول سلمت على عمر، أقول إيش؟ سلمت عليك. وبدل أن أقول أعطيت عمرا، إيش أقول؟ أعطيتك. فنأتي بالضمير بدل الاسم الظاهر. فهنا أنا أريد أتكلم عن نفسي، ماذا أقول؟ أنا قائم، أنا فاهم، أنا دارس. طيب الآن ننتقل إلى مسألة الإعراب، أنا قائم، نريد الإعراب باختصار، أنا إيش؟ مبتدأ وقائم خبر. طيب نحن تكلم عنا جميعا، هذه لا. نحن فاهمون، نحن جالسون، نحن دارسون. طيب نحن ايش اعرابه؟ مبتدا، هذا اجمالا، سياتي التفصيل. وقائم خاطب مذكر. انت قائم، انت فاهم، انت جالس، انت متاخر. خاطب مؤنثه، انت قائمه. طيب خاطب مثنى مذكر او مؤنث؟ انتما قائمان، واذا كان مؤنث انتما قائمتان. طيب خاطب جمع ذكور، انتم قائمون. خاطب جمع اناث، انتن قائمه. تكلم عن مفرد غائب، هو غائب، هو غائب، هو قائم. تكلم عن مفرد غائبه، هي قائمه. طيب تكلم عن مثنى غائبين، هما. عن جمع ذكور، هم، هم قائمون. جمع اناث، هن قائمه. واضح؟ هنا المبتدا ضمير، ومعنا قاعده اعطيناها لكم ونعيدها، الضمائر كلها مبنية. إذا مر بك ضمير، فأي ضمير يمر بك، سواء كان ضمير متصل، ضمير منفصل، الضمائر قاعدة، الضمائر كلها مبنية. السؤال على ماذا مبنية؟ ننظر بحسبها. أنا إيش آخره؟ مبني على السكون. نحن على الضم. هو، هي، الفتح. أنت وأنت وأنتما سيأتي معنا الأهل بعد قليل. إذن القاعدة الأولى، الضمائر كلها مبنية، لا محل، عفوا، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، سواء كان ضمير منفصل أو ضمير متصل. المسألة الثانية، هذه الضمائر التي أمامكم، أنا ونحن وأنت وأنت، ضمائر متصلة أم منفصلة؟ الضمير يا شباب على كم أقسام؟ على قسمين. الضمائر كلها على كم أقسام؟ على قسمين، ضمير متصل، الثاني ضمير منفصل. الآن في باب الفاعل، ضربت، ضربنا، وفي باب نائب الفاعل، ضربت وضربنا. الضمير متصل أم منفصل؟ متصل. طيب هنا أنا ونحن، الضمير متصل أم منفصل؟ منفصل. طيب ما ضابط الضمير المتصل وما ضابط المنفصل؟ شخص ما درس. المتصل اتصل بالفعل، اتصل بالكلمة، والمنفصل منفصل عن الكلمة. هذا الذي ما درس، والذي درس نأتيه بزيادة توضيح. الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام. هل يصح أن تقول تو ضرب؟ هل يصح نا ضرب؟ لا يصح. إذن الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. الاختيار أخرج الضرورة الشعرية، وهذه ليس وقت دراستها. مثلا هل يصح أن نقول ما ضرب إلا ن أو إلا ت ولا إلا ت؟ هل يصح؟ إذن الضمير المتصل ما ضابطه؟ لا يبتدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. عكسه المنفصل، المنفصل إيش؟ يبتدأ به الكلام. هل يصح أن نقول أنا قائم، نحن قائم، أنت قائم؟ يصح، إذا ابتدأ به الكلام. هل يقع بعد إلا في حالة الاختيار؟ ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنت، ما قام إلا نحن. انتهينا معنى منفصل ومتصل، فهمتموها؟ طيب الآن ننتقل إلى الإعراب. أنا أدخلها في جملة، أنا قائم. هل يصح أن نقول أنا قائمان، أنا قائمون؟ لابد من ماذا؟ من التطابق. طيب أنا قائم، تقول أنا ضمير منفصل، كيف عرفنا؟ ابتدأ به الكلام، مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ. الآن قلنا أنا ضمير، صح أم لا؟ ومبني، لأن الضمائر كلها، لأن الضمائر كلها مبنية. طيب على ماذا مبني؟ على السكون. هذا أنا مبني على إيش؟ على السكون. طيب في محل إيش؟ رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب وقائم ما إعرابه؟ خبر المبتدأ. طيب مرفوع بالمبتدأ عن ترفعه الضم الظاهرة على آخره، والمبتدأ مرفوع بالابتداء. تقول زيد قائم، زيد مبتدأ، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة أو ما ينوب عن الضمة. طيب نحن فاهمون، نحن ما إعرابه؟ أريد تفصيل، وهذا الواجب عليكم. ما عندكم إعراب حديث، عندكم تدخل هذه الضمائر في جمل وتعربها إعرابا تفصيليا. عندك عبد الرحمن، نحن فاهمون، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وفاهمون خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلم رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسن. طيب ننتقل إلى أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم. ننتبه معي، هذه ما أعطيناكم في شغلتني يا حميد. إيش تريد؟ المرأة تقول أنا فاهمة، والرجل يقول أنا فاهم. واضح؟ شغلتك يعني زوجتك إيش تقول لك في البيت؟ إيش تقول لك؟ تقول لك أنا ولا تقول أني؟ إن كانت أني قل لها أنا، لغة عربية. شغلتني من أول الدار. كيف؟ أنا قائم للرجل وللمرأة، أنا قائمة. طيب ذكرناها قبل يومين، أنا راودته عن نفسه، صح ولا لا؟ ذكرناها لكم هذه الآية، ذكرتها هنا ولا في العصر؟ كأنها في العصر. طيب كأني الخطأ مني. المهم المرأة تقول أنا قائم، أنا قائمة. طيب انتبه معي، نحن أخذناها. طيب انتبه، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. الضمير يا شباب هو أنت. الضمير إيش؟ هذه ما ذكرتها لكم بالآجرومية، أذكرها الآن لأنها سهلة عليكم. الضمير أن، والتاء حرف خطاب مبني على الفتحة وحلهم العرب، وأنت الضمير ما هو؟ أن، والتاء حرف خطاب مبني على إيش؟ الكسر، لا محل له من الإعراب. أنتن إيش الضمير؟ أن، والتاء حرف خطاب مبني على ماذا؟ على الضم، والميم عماد، والألف تثنية. أنتن، التاء حرف ما هو الضمير؟ أن، والتاء حرف خطاب مبني على الضم، والنون لجمع الإناث. أنتن ما هو الضمير؟ أن، والتاء حرف خطاب، والميم لجمع الذكور. الآن نأتي للإعراب. لو قلت لك أعرب، أنت قائم، أنت قائم. أن تقول أنت أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقائم خبر. طيب أنت نفس الإعراب، أنت قائمة، أن حرف أنت أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب مبني على إيش؟ على الكسر، وقائمة خبر. طيب أنتما، أنتما قائمان أو أنتما قائمتان، أن ضمير منفصل، والتاء حرف خطاب، والميم عماد، والألف تثنية، وقائمان خبر. فهمتموها؟ سهلة أم صعبة؟ لو جئنا بها في الآجرمية كانت صعبة، لكن الآن هي سهلة. إذن الضمير التي للمتكلم الخمسة، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، الضمير هو أن، والتاء للخطاب، والميم عماد، والألف تثنية، وأنتم الميم لجمع الذكور، وأنتن النون لجمع الإناث. طيب هو وهي، هو وهي، هو قائم، هي قائمة، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، هو كلها ضمير، وهي كلها ضمير، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وقائم وقائمة خبر. طيب هما وهم وهن، الضمير الهاء، الضمير ايش يا شباب؟ الهاء فقط. فتقول هما قائمان، الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، والميم عماد، والالف تثنية. هن قائمات، الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، والنون لجمع الاناث. طيب هم قائمون، الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والميم لجمع الذكور. هذا واضح، هذا واضح. نريد الواجب إلى الغد هذه الأمثلة، الضمائر المنفصلة أنا ونحن، تدخلها في جملة وتعربها إعرابا تفصيليا. نعم، من الذي خرج؟ من قال لك تخرج؟ ما لكم يا شباب؟ هي أنت، وإنما هي أنت ضمير، لكن كيف تفصيلها إعراب هذا الضمير؟ الضمير أن والتالي الخطاب، لكن لو كانت أن لوحدها هذا حرف، لكن أنت بأكملها ونحن فصلنا في إعرابها. طيب غدا الدرس سيكون مهم وسنبدأ من أول الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شارك في المنهج. أعرف.